لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الكتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. قال: وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن قضيبا من أرك. قال: وإن قضيبا من أرك، يعني ولو كان قضيبا من أرك. باب وعيد من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة بالنار. هذا تبويب النووي رحمه الله كما يعني نكرر على هذا الحديث من صحيح مسلم. وهذا التبويب لما يحتويه الحديث في هذا الباب، وهو الوعيد الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أو في حق من فعل هذا الفعل، في حق من فعل هذا الفعل، وهو من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة. من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، اليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة التي يعلم صاحبها أنه يكذب، وهي التي أيضا تسمى باليمين الغموس، فصاحبها يحلف بالله كاذبا يعلم أنه يكذب، وهذه يمين فاجرة، لأن الحلف تعظيم، والحلف بالله سبحانه وتعالى تعظيم بالله ولله سبحانه وتعالى، فإذا حلف كاذبا فهذا يتلاعب بيمين الله تعالى ويسيء إلى عظيم يعني مقدار ويعني ماذا ما يجب عليه أن يوقر به ربه سبحانه وتعالى، فهذا لا يرجو لله عز وجل الوقار، إذ أنه يحلف به كاذبا فهذا فجور، ولذلك كانت هذه يمين فاجرة. فمن اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة كما في الحديث قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. اقتطع حق امرئ مسلم في خصومة، في نزاع، فيحصل نوع من التقاضي أو التخاصم ونحو ذلك، فيطلب منه أن يحلف، فيحلف بالله وهو يعلم كذب هذا اليمين وكذب ما يقوم، ومع ذلك يحلف بالله ويجترئ على ذلك كاذبا، وهذا فجور، لأنه يحلف بالله كاذبا لأجل أن ينال شيئا من الدنيا، ولذلك هذا الفجور عاقبته ماذا؟ قال: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أوجب الله له النار يعني استحق دخول النار وحرم عليه الجنة. وهنا مسألة عقائدية سنذكرها لكن بعد ما نذكر كل ما يتعلق بالحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم. هذا لا يمنع من حصول كذلك الإثم وربما الوعيد نفسه في غير المسلم، أي مع غير المسلم، بمعنى ليس ظاهر لفظ الحديث أن هذا يتعلق باقتطاع حق مال المسلم فحسب، بل لو اقتطع مال كافر بيمين فاجرة فهو كذلك يعاقب على ذلك. وإن كان بعض العلماء يقولون هو آثم وفاجر في يمينه، وإن كان ربما العقوبة لا تكون على نحو المسلم، لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجريمة في حق المسلم أشد، أن يقتطع حق امرئ المسلم أشد من حق امرئ كافر. والحقيقة أن هذا التأويل يعني فيه والله أعلم شيء من التكلف، وإلا الظاهر أن الكل يستوي، لأن استحقاق الوعيد لارتكابه أمرين حرمهما الله سبحانه وتعالى. الأول أنه حلف يمينا فاجرة، الثاني أنه أخذ مالا لا يحل له، وهذا من الظلم سواء لمسلم أو غير مسلم، وإن كان حق المسلم أعظم من حق الكافر. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. اللي يحلف يمين فاجرة ويقتطع بها مال المسلم أو المال بالظلم ولو كان شيئا يسيرا، هذا متوعد بهذا الوعيد، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإن قضيبا من أراك. حتى ولو كان قضيبا من أراك، قضيب الأراك معلوم السواك، حتى ولو كان قضيبا من أراك. وهذا يدل على أن اقتطاع المال ظلما يستوي إثمه في الكثير وفي اليسير، ولعل الشرع عظم أمر اليسير لأجل أن لا يجترئ الناس. فهذا يقول هذه نسبية، هذا يقول ده شيء قليل، والآخر يقول شيء قليل، حتى ربما يصل الأمر عند بعضهم لو أنه أكل مثلا مال أمة كاملة يقول هذا شيء قليل باعتبار العالم كله مثلا، وهو يأخذ مال شعب مثلا فيقول هذا قليل باعتبار يعني العالم كله ونحو ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن قضيبا من أراك، وإن كان شيئا يعني يسير. هنا مسألة تتعلق بكتاب الإيمان، وهي التي من أجلها أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الإيمان، وهي حد يجيب. هنا مسألة تتعلق بكتاب الإيمان ومسائل الإيمان والكفر. من كان يحلف وهو مستحل، من حلف بغير الله، هذا أيضا يتعلق، لكن أنا أقصد مسألة مباشرة جدا ظاهرة في الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذه المسألة التي تكرر في أحاديث نظائر لها، أنه لا يخلد في النار، أنه لا يخلد في النار إلا إن كان مستحلا. ولذلك هذا الحديث أو هذه المسألة كما قلنا في نظائرها من قبل، فهي على تأويل من تأويلين: الأول إن كان مستحلا فالحديث على ظاهره، فهو مستحق لدخول النار خالدا مخلدا فيها ولا يدخل الجنة. التأويل الثاني أنه يستحق دخول النار فيعاقب بذلك ثم يخرج يوما، أو يعفو الله عز وجل عنه بعدما يستحق دخول النار لكنه يتأخر عن دخول الجنة، يتأخر عن دخول الجنة مع الداخلين أول وهلة، مع الداخلين أول وهلة. وهذا التأويل له نظائر، أو هذا التأويل في كل ما له نظائر على نحو هذا الحديث فيما تقدم وفيما يأتي وفيما يأتي. وكررنا أن سبب هذا التأويل ماذا؟ ما سبب هذا التأويل؟ يعني بعض طائفة يقولون أنه مخلد في النار. أي نعم، نحن نرد عليهم. لماذا نرد عليهم بهذا التأويل؟ طب ولماذا الحديث وحده؟ الأدلة، الأدلة الكثيرة من القرآن ومن السنة تدل على أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار، ومر بنا أدلة كثيرة جدا تدل على ذلك وعليه. فمن مات موحدا ولو ارتكب أكبر الكبائر، فكل ما ورد في حق مرتكب الكبائر من وعيد بالنار فمحمول على أنه لا يخلد في النار، أنه لا يخلد في النار. هذا في حق الموحدين. أي نعم. ثم قال: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. أكثر من مسألة في هذا العنوان. قال: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه. هذه مسألة. وإن قتل كان في النار، هذا الغاصب يعني إن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد الذي يدافع عن ماله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا الرجل رضي الله عنه فطن وعنده ذكاء عالي جدا رضي الله عنه، حيث أنه يسأل المسألة من كل الوجوه، من كل الوجوه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، يعني يريد أخذ مالي غصبا عني، قال: فلا تعطه مالك. فلا تعطه مالك، الأصل أن هذا مالك أنت وهذا يريد غصبه، لا تعطيه، امتنع عن ذلك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ أرأيت إن قاتلني، يعني اعتدى علي حيث تعرضت لأن يقتلني ليأخذ هذا المال. قال: قاتله. قال: قاتله، قاوم هذا. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد لأنك قتلت ظلما. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. أكثر من مسألة في الحقيقة. أما الأولى، قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. هنا فائدة مهمة جدا انتبهوا لها، تتعلق بضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. هذا ليس على الإلزام والوجوب، هذا ليس على الإلزام والوجوب. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، وأنا أرى تكتبوا العبارة دي جنب بجوار هذه العبارة. فلا تعطيه مالك، هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكم والإلزام والوجوب إنه لا تعطيه مالك، لا، إنما هذا من باب إن كان ذلك خير ومصلحة في تقديرك، يعني إن قدرت الأمر. فالأصل ألا تعطيه مالك، الأصل ألا تعطيه مالك، لكن لو أن إنسانا رأى أنه إن امتنع عن إعطاء الغاصب المال كانت المفسدة أكبر، فعند ذلك جاز له أن يترك له المال، جاز أن يترك له المال من باب حساب المصالح والمفاسد، كأن يتعرض للقتل المحقق، فعند ذلك أيهما يقدم؟ المصلحة الأعظم، المصلحة الأعظم. هو على يقين أنه سيقتله، على يقين أنه سيقتله، إذن فالمصلحة الأعظم حفظ الإيش؟ النفس عند ذلك، وترك المال، وترك المال. وإلا الأمثلة كثيرة، يعني على سبيل المثال الصحابي الجليل رضي الله عنه صهيب الرومي لما هم بالهجرة، فلما سمع المشركون بذلك خرجوا في طلبه حتى يعني قبضوا عليه، فقالوا لا ندعك، قد جئتنا صعلوكا لا مال لك وكذا وكذا. قال أرأيتم إن أعطيتكم مالي أكنتم تاركي؟ قالوا نعم. قال هو لكم، وترك لهم كل مالي. فهو قدم مصلحة الهجرة على مصلحة المال، لكن لو كان هناك قدرة على مقاومة هذا الغاصب وغلبت الظن أن هذا الغاصب أنا أستطيع أن أرده، فهنا يكون الفعل هنا محمودا. طيب لو أن مثلا إنسان غلبت الظن عنده أنه من الممكن أن يرد الغاصب، يرد الغاصب، لكنه تردد، يعني أو ظاهر الأمر، حتى أضبط المسألة ضبطا صحيحا، ظاهر الحال أنه ممكن يرد الغاصب. مثال الغاصب مثلا بيده سيف يقول أخرج المال، وصاحب المال بيده مثلا مسدس مثلا، فهذا أقوى في الحقيقة. طيب صاحب المال هذا فيه جبن مثلا أو نحو ذلك، أو تردد أو خاف فأعطاه المال، هل يأثم هنا؟ لا، لا يأثم، لأن هو حسب المسألة فكانت النتيجة عنده أنه سيتعرض لضرر، خلاص. ولذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه مالك، هذا على الأصل، وهو أن الأصل بهذا مالك لا تعطيه له، لكن لو كانت المصلحة الغالبة في عدم المقاومة فليعطيه المال. نعم. قال أرأيت إن قاتلني، طيب أنا سأمتنع عن إعطائه المال، أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. المقاتلة اللي هي التدافع، مش شرط المقاتلة يبقى القتل، المقاتلة التدافع. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. ولذلك أيضا هنا مسألة العلماء يقولون أو يختلفون فيها، وهي فبعض العلماء يقول أنه يجوز مطلقا دفع الغاصب الصائل بالقتل، دفع الغاصب الصائل بالقتل، هذا قول جمهور العلماء، أنه يجوز دفع الغاصب الصائل بالقتل، يعني جاي يقول لك طلع اللي معك، يجوز قتله على طول إن لم ينتهي أو إن لم يرجع. بعض المالكية يقولون إن طلب مالا يسيرا أو إن طلب يعني المال اليسير وكان يندفع بالأيسر دفع بالأيسر، دفع بالأيسر، يعني مثلا هيخوف مثلا بشيء أيسر، عصا مثلا، يقول لك اعطيني المال ومعهوش سلاح مثلا أو معه سلاح خفيف أو نحوه، فجئت أنت بما هو يخوفه لكن لا يقتله، فيقولون هذا يكون ولا يقتل ابتداء، ولا يبدأ بقتله ابتداء، ولا يبدأ بقتله ابتداء. وفي الحقيقة إن المسألة ترجع إلى يعني حقيقة كل مسألة أو كل موقف. فمثلا على سبيل المثال، لو غلب الظن على نفس صاحب المال أن هذا إن لم يعطيه المال اعتدى عليه مباشرة، ولا يندفع إلا بأن يقتله فورا، جاز له ذلك. يعني على سبيل المثال، وقف العربية في الطريق، طلع الفلوس اللي معاه، فممكن يقول طب ندفعه بعصا ولا حاجة من باب الدفع بالأقل الدرجة الأيسر ثم الأعلى. فغلب على ظنه لا، ده ممكن مجرد بس ما نتحرك كده هيروح مطلع المسدس اللي في ايده هو ولا حاجة ويضربني بالنار. فهنا لو غلب على ظنه ذلك في الحقيقة فيقتله على طول مباشرة، يقتله مباشرة. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه ان هو هيعمل ايش، هيقتله ويأخذ ماله. ولذا فعند ذلك يجوز له القتل ابتداء. نعم. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ طيب، واحد يدافع عن ماله فقتله الغاصب، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فأنت شهيد، وأنت شهيد هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار بأن من مات على هذا النحو فهو شهيد. لكن انتبه، الشهداء أنواع، الشهداء أنواع، أو في الجملة الشهداء على نوعين، الشهداء على نوعين: شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل بأيدي الكفار أو قتل في حرب الكفار أو قتل في حرب الكفار. فهذا له أحكام الشهيد في الدنيا وثواب الشهيد في الآخرة، له أحكام الشهيد في الدنيا وثواب الأخير الشهيد في الآخرة. أما أحكام الشهيد في الدنيا فهي ألا يغسل وألا يصلى عليه، وأن يدفن على قول أكثر العلماء في ثيابه. فهذه أحكام الشهيد في حرب الكفار، وله كما ذكرنا أحكام الشهيد في الدنيا وثواب الشهيد في الآخرة. النوع الثاني من الشهداء، وهو هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون شيء من المحرمات ونحوها، أو كالهدم والغرق والحرق والتردي ونحو ذلك. فهؤلاء جاء ذكر وصفهم في الشرع بالشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهدم شهيد والغرق شهيد والحرق شهيد. وهنا قال في الرجل الذي غصب ماله وقتل، قال فأنت شهيد. هذا يسميه العلماء شهيد الآخرة، شهيد الآخرة، يعني له ثواب الشهيد في الآخرة، لكنه ليس له أحكام الشهداء في الدنيا، ليس له أحكام الشهداء في الدنيا، يعني يصلى عليه ويغسل ونحو ذلك. فأحكامه في الدنيا كأحكام سائر الموت، وأما في الآخرة فله ثواب الشهيد، له ثواب الشهيد. نعم. قال أرأيت إن، طيب ما فائدة أيضا، هل يقال لواحد من النوعين شهيد في الدنيا؟ الجواب لا، الجواب لا، إلا من نص الدليل عليه من القرآن أو السنة. لا يقال فلان شهيد، وإلا ما احنا عايشين دلوقتي زمان يعني ربنا يرحمنا والله، الصيع بقوا شهداء والبلطجية بقوا شهداء والمخمورين والعوالم بقوا شهداء، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يقال فلان شهيد، بل بوب البخاري حتى في كتابه قال باب لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأن الشهادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هل مات بالفعل على شهادة أم لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس فلان شهيد قال هو في النار، للرجل الذي قتل نفسه في آخر المعركة. ولذلك بوب البخاري قال باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال الشهيد فلان ولا الشهيد علان، لكن يقال في حق من مات على هذا النحو الذي ذكرناه في النوعين، يقال نرجو له الشهادة في حق الذي مات في حرب الكفار، نرجو له الشهادة. وفي حق من مات على النحو الثاني يقال نرجو له أجر الشهيد، نرجو له أجر الشهيد. ولذلك لا يقال فلان شهيد إلا من نص عليه النص والدليل من القرآن والسنة، كعمر رضي الله عنه وعثمان والزبير وطلحة ونحو هؤلاء الذين جاء النص على موتهم شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أرأيت إن قتلته، أرأيت إن قتلته، قال هو في النار، قال هو في النار، هو في النار، لأنه ارتكب من الإثم ما يستحق به دخول النار. وعلى ذلك فغصب المال من المسلم أو غيره الكافر المحترم يستحق العقوبة بالنار، يستحق العقوبة بالنار. ثم هنا المسألة أيضا التي نكررها في كتاب الإيمان، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. ها؟ من مات موحدا فهو بالفعل يقال إن كان على التوحيد قد مات فهو يستحق النار، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء أدخله الجنة. وهو في النار مطلقا إن كان مستحلا، إن كان مستحلا. وهذا الحديث فيه في الحقيقة أيضا فوائد كثيرة، منها جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، كما ذكرنا جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، وبه قال جمهور العلماء إنه من قصدك ليأخذ مالك جاز لك أن تقتله ابتداء. أين؟ وأيضا فيه جواز المدافعة، أسف، جواز المدافعة عن المال، جواز المدافعة عن المال، يعني جواز أنك تدفع الصائل الذي يريد أخذ مالك. وهنا مسألة أخرى كذلك، وهي وجوب دفع المعتدي على الحريم، كما قال العلماء قالوا يجوز دفع المعتدي على المال ويجب دفع المعتدي على الحريم. فرق بين المسألتين، يعني الذي يعتدي على مالي يجوز ان انا افعل ماذا؟ ادافعه، يجوز، ومن الممكن ان اترك له ليش المال ان غلب على ظني ان المصلحة في ذلك. لكن في الحريم يجب المدافعة، في الحريم تجب المدافعة، يعني لو جاء ليأخذ الحريم نساء لا يجوز ترك النساء أبدا، وإنما يجب المدافعة لأجل منعه عن ذلك، لأجل منعه عن ذلك، لأن حفظ العرض أعظم حرمة من حفظ المال. نعم، ولو غلب على ظنه أنه سيقتله، لماذا؟ لأنه يسعى في ذلك متوكلا على الله تعالى، فلعله يمنعه من أن يصل إلى حريمه، لعله يمنعه. نعم. قال باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. قال عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. لا يسترعي الله عبدا رعية، أي إنسان يجعله الله على رعية، على من تحته يقوم برعايتهم كالأمير والخليفة والوزير والوالي والأمير ونحوهم ممن يقوم على غيره. قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت هو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. يموت يوم يموت وهو غاش لها، يعني يموت على ذلك. وهذا فيه إشعار أنه لو تاب من ذلك قبل موته لا يستحق هذه العقوبة، مش كده؟ قال: يموت حين يموت هو غاش له إلا حرم الله عليه. طب لو أنه تاب من الغش قبل موته، إذن فبمفهوم المخالفة لا يحرم الله عليه الجنة، لا يحرم الله عليه الجنة. قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. هذه أيضا المسألة التي أيضا نتكلم حولها كثيرا، وهي الوعيد الذي يكون بدخول النار أو بعدم دخول الجنة. قال: إلا حرم الله عليه الجنة. فهنا أيضا يقال كما قلنا في نظائره، كما قلنا في نظائره، فيقال أنه إن كان مستحلا لهذا الغش فهو كافر بالله تعالى، يحرم الله عليه الجنة البتة أبدا. وأما إن كان موحدا ومات على التوحيد، ولو مات على ذلك فهو مستحق للعقوبة، وهي أن يحرم من دخول الجنة مع الداخلين أول دخولها، أول دخولها. أي هذه كل النصوص هذه التي أمامنا كلها استعملها أهل التكفير، استعملها غلاة يعني التكفير أو الخوارج الحرورية، استعملوا هذه النصوص. يأتي لك كل إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه، إلا أدخله الله النار، ويأتي لك بأن مرتكب الكبيرة يستحق الخلود في النار، وهذا من الجهل والعياذ بالله. قال: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين. وذكر حديث حذيفة. حقيقة أنه حديث حذيفة النووي بوب عليه في شرح مسلم بتبويب آخر غير هذا التبويب، غير هذا التبويب، وهو باب رفع الأمانة، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. حديث حذيفة اللي معنا ده بوب له النووي في شرحه على مسلم، قال: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قال عن حذيفة قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. عمر رضي الله عنه هذه مجالسه، يجمع العلماء من الصحابة ويجمع أهل الخير ويجالسهم ويتحدث فيهم ومعهم في أمر الدين وما يصلح الدنيا بالدين للمسلمين. فيقول أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال أي عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن الذي تموج موج البحر؟ لما سألهم عمر أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن، فقال قوم نحن سمعنا، فعمر صاحب فراسة، فقال لعلكم تعلون فتنة الرجل في أهله وجاره، لأنه الكلام في المسائل دي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على عموم الناس فيه، لكن هناك نوع من الفتن لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا مع بعض الأشخاص، ولذلك قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. وفتنة الرجل في أهله وجاره يقصد بها مثلا فرط محبة الرجل لأهله وعياله، مثلا يقصد بها كثرة انشغال الرجل بأهله وعياله، مثلا عن يعني إقامة للأوامر أو مما يجعله يرتكب معاصي ونحو ذلك، يقصد بها إيذاء الرجل لجاره واعتداؤه على حق جاره ونحو ذلك. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، إنه بسبب الأهل والجيران يوم الإنسان يقع في معاصي. فقالوا أجل. وهذه الفتن في الحقيقة لا تنفك عن الإنسان، لا تنفك، أنت في اليوم مع زوجتك مع أولادك أو مع جيرانك لابد أنك تصاب بشيء من ذلك، لابد أن تصاب بشيء من ذلك. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. لا أنا لا أسأل عن هذه الفتنة، فهذه الفتنة يكفرها للإنسان أن يصلي ويصوم ويصدق، تكفر هذه الذنوب، ولكن أيهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ نسأل الله العفو والعافية. الفتن التي تموج موج البحر، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بموج البحر لتتابعها، لأن موج البحر إذا هاج وكان هناك موج تجد أن الموج ماذا؟ يتتابع لا يتوقف. وكذلك شبهها بموج البحر أنها كثيرة متتابعة مهلكة، لأن موج البحر في الغالب يهلك ويزعج ويعرض من في البحر للخطر، ولذلك هذه الفتن إذا ظهرت في الناس كانوا في خطر عظيم، لأنها متتابعة وشديدة الخطورة من كثرتها وشدتها في الناس. قال حذيفة فأسكت القوم، يعني سكتوا، ما عندهم في هذه الفتنة أو هذا النوع من الفتن ما عندهم فيه شيء. قال فقلت أي حذيفة أنا، يعني أنا أعرف هذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تموج كموج البحر. قال أنت لله أبوك، يعني عمر بيقول لو أنت، يعني أنت عارف، لله أبوك، لله أبوك. هذه كلمة تقال عند العرب للتحميس، لتحميس الإنسان على بذل يعني الفعل والتشريف كذلك. قال أنت لله أبوك، يعني جعل الله أو جعل الله عز وجل أبوك له، يعني تشريف لك وليس يعني سب أو شتيمة أو نحو ذلك. لله أبوك يعني يكون أبوك لله، كما تقول أنت بيت الله ناقة الله، هذا تشريف، كذلك يقصد به التشريف. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. نسأل الله العافية والعافية. تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير، في الرواية الأخرى كعرض الحصير، عودا عودا عودا عودا، لأن الحصير، تعرفون الحصير؟ لا. لأن الحصير يصنع من أعواد، من ثمر يصنع من هذه الأعواد، تركب بعضها فوق بعض وهكذا، تكون متداخلة هكذا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انظر، هل بين العود والعود مسافة؟ لا. وهذا للإشارة إلى تتابعها، حتى أنها لا تنفك بزمن، بل متتابعة متلاحقة، كما هو في أعواد الحصير، متشابكة متتابعة. وبعض العلماء يقولون لها ضبط آخر: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وإن كان الأول هو الأصغر والأشهر، عودا عودا من الإعادة والعود، يعني عودا عودا يعني كثيرة، تعود مرة ورا بعد مرة، مرة بعد مرة. نعم. قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أشربها يعني الفتنة تخللته واشتملت عليه والعياذ بالله، بحيث امتلأ هذا القلب بهذه الفتنة والعياذ بالله. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتت فيه نكتة سوداء، والنكتة العلامة أو النقطة، لكنها تكون في الشيء المخالف للونها، الشيء المخالف للونها فتظهر. يعني على سبيل المثال، لو أنك وضعت نقطة على سطح أبيض بقلم أسود تظهر، فقال نكتت فيه نكتة سوداء، فالنكت السوداء تظهر والعياذ بالله. فالقلب يظل تنكت فيه النكت، تنكت فيه النكت، تنكت فيه النكت حتى يسود والعياذ بالله، حتى يسود. نسأل الله العفو والعافية. قال: وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. على التشبيه اللي ذكرناه، نكتة بيضاء يبقى على على سطح إيه؟ أسود. أسود مثلا، يبقى الأسود ده هيتحول مع الوقت إلى إيش؟ إلى أبيض، يعني هتغير طبيعته. الأول هيتغير من أبيض إلى أسود، والثاني من أسود إلى أبيض. قال: وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، أي حتى تصير القلوب على قلبين، قلوب الناس مع الفتن، قلوب الناس مع الفتن. قال: حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مردادا كالكوز مبخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال: حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا. ما هو الصفا؟ ما هو الصفا؟ بالفعل الصخرة، لكن لها وصف معين، الصخرة الملساء، الملساء التي لا يعلق بها شيء، صخرة ملساء، صخرة ملساء، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: التي ذكر الله عز وجل سورة البقرة. لا لا لا، كمثل صفوان عليه تراب، كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان لا يعلق به شيء، لا يتماسك معه شيء. لماذا؟ لأنه أملس، أملس ما يثبتش عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، مش مثل الصفا في اللون، لا، مثل الصفا في ماذا؟ في نقائه، نقائه ما فيهوش حاجة تعلق فيه، لا، ده نقي نقي، ليس فيه أشياء تعلق فيه. فلا تضره فتنة، ما تعلقش فيه الفتن، لا، ده قلب أبيض أو طاهر أو نظيف. قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب يرى المنكرات ينكرها بدرجاتها، ينكرها بدرجاتها بحسب الضابط الشرعي لها. هذا القلب يظل قلبا طيبا ما دامت السماوات والأرض. والآخر والعياذ بالله، اللي هو والعياذ بالله الفتن أشرب بها، والعياذ بالله، وامتلأ هذا القلب بالفتن والعياذ بالله، وصار هذه الفتن بالنسبة له هي حياته والعياذ بالله، يحيى بهذه الفتن. قال والآخر أسود مربادا والعياذ بالله. أسود مربادا في توصيفات كثيرة للعلماء، بعضهم يقول أسود مربادا يعني من شدة السواد طرأ عليه الصدأ فجعله فيه حمار، دليل على القرار ونحو ذلك. فأسود مرباد، أسود قبر، ولذلك لأنه قلب عمال يعني يتشرب به الفتن ولذلك الله كل ما تعرض عليه فتنة يعني يعمل إيه؟ القلب ده زي السفنجة كده، إنجاز التعبير، زي السفنجة. هتعرفين الإسفنجة؟ الإسفنجة هذه تشرب كل ما توضع فيه، تشرب تشرب. قلب والعياذ بالله يتشرب كل الفتن والعياذ بالله. قال والآخر أسود مربادا كالكوز مبخيا. كالكوز، الكوز القدح، القدح الإناء، تعرف الكوب أكبر شوي. كالكوز مبخيا، مبخيا يعني منكوسا مقلوبا، وليزل هذا القلب يصبح هكذا كالكوز مبخيا، يصبح كالكوز المقلوب. هل أنت إذا أردت أن تضع في الكوز المقلوب شيئا هل يحفظه؟ لا أبدا. حط من هنا لبكرة هو مقلوب أصلا، خلاص انتكس. وليقول لا يقبل معروفا، تحاول تضع فيه معروف، لماذا؟ لأنه انتكس وليقول لا. ولذلك والله هذه الصور تراها في زماننا الآن على أسوأ ما يكون وليقول لا، ترى والعياذ بالله قلوبا قد انتكست عن الإسلام والعياذ بالله، مهما يعرض عليها من الخير لا تأبى ذلك والعياذ بالله، ولا ترضى إلا الكفر والعياذ بالله، وهي قلوب تدعي أنها مسلمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال كالكوز مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الهوى بتاعه هو اللي يقول له ده معروف ولا ده منكر، لكن بالشرع لا، الشرع يقول له ما يلزمنيش الشرع. كالكوز مبخيا يتقال له الشر هو ما هوش قابل اصلا، لماذا؟ لانه مقلوب منكوس والعياذ بالله. كالكوز مبخيا والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هو يرى انه مثلا يعني ان العري والفجور هو ده الخير والحضاره، والحجاب ده شيء بغيض للنفس. ايه ده الشيء ده؟ هذا والعياذ بالله مألوف منكوس والعياذ بالله، صار المنكر عنده معروفا والمعروف عنده منكرا. ولو سألته يقول لا، هذا هو المعروف وهذا هو المنكر. على العكس، يرى العري والفجور هو المعروف، ويرى الحجاب مثلا والعفاف هو المنكر والعياذ بالله. يرى المطالبة مثلا بتطبيق شرع الله في البلاد والعباد منكر، إنما استيراد قانون مثلا فرنساوي ولا قانون مش عارف إيه ده نعمة المعروف ونعمة التحضر والعياذ بالله. هذه قلوب منكوسة والعياذ بالله، انتكست، ولذلك صارت لا تقبل معروفا والعياذ بالله. فهذا الحديث كما بوب النووي رحمه الله في شرح مسلم باب رفع الأمانة والإيمان، أسف لسه الحديث، قال حذيفة، قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يبصر. بيقول حذيفة: وأنا حدثت عمر، وأنا أحدثه عن هذه الفتنة التي تموج كموج البحر، قال: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني الفتنة في حياتك أنت مسدود عليها الطريق، مسدود عليها الطريق. قال: وحدثته أن بينك وبينها، بين الفتنة دي اللي هتبدأ دي، بابا مغلقا يوشك أن يكسر، اقترب وقت كسره. قال عمر: أكسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لأنه كان يعاد. قال: قلت لا بل يكسر. عمر رضي الله عنه تفجع فقال له: أكسرا؟ لا أبا لك. ولا أبا لك هذه كلمة أيضا العرب تقولها، ليست توبيخا، لا كما هو الظاهر، ليست توبيخا كثكلتك أمك، لا، إنما تقولها العرب تحميسا وحظا على العمل، حظا على العمل، يعني لا أب لك، يعني أنت الآن لا أب لك يعينك، لأن العرب تعتز بالأبوة، العرب تعتز بالأبوة، فأنت لا أب لك يعني ليس لك من يعينك، فعليك أن تفعل ماذا الآن؟ تشتد أنت في العمل. فتقولها العرب لمن يريدون منه أن يخرج كل ما عنده من الجهد والطاقة. فعمر يقول له: أكسرا؟ لا أب لك، يعني لا لا، قول ما عندك أكثر من ذلك، ويعني أخرج كل ما عندك وكل ما في وسعك وطاقتك. أكسرا؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. عمر بيقول له: كسر، تأكد، وإلا لو كان يفتح فمن السهل أن يحصل إيه؟ يغلق مرة أخرى. قال: فلو أنه فتح لعله كان يعاد. خلاص، إنما الباب لما يكسر معناه إيه؟ خلاص، إن فتح الباب خلاص تنطلق بقى الإيه؟ الفتنة، وينطلق الدخول ولا يعاد الباب. قال: قلت بل يكسر. قال: وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، حديثا ليس بالأغاليط. في بعض الروايات قال التابعي لحذيفة، قال: أو كان عمر يعرف أنه الباب؟ وكان عمر يعرف أنه الباب، هو الباب هنا المقصود مين؟ عمر هو نفسه، عمر هو الباب لا ينكسر، أول ما يكسر الباب الفتنة تتفتح. والمقصود به مقتل عمر، إن عمر لما قتل فتحت الفتنة على المسلمين بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه. فقال التابعي لحذيفة: أكان عمر يعلم أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما أنك تعلم أن اليوم دون الغد، زي ما أنت عارف كده من النهاردة دون الغد. عمر كان عارف أنه هو الباب، كان عارف أنه هيقتل، وأنه هو الباب اللي سدد الفتنة، وإذا كسر هذا الباب ستفتح الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربدا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال قلت فملكوز مجخيا؟ قال منكوسا. قال منكوسا أي مقلوبا. هذا الحديث كما ذكرنا بوب له النووي في شرحه على مسلم باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب، إنه مما سيتعرض له أهل الإسلام والإيمان الفتن، الفتن. وفي الحديث في الحقيقة فوائد كثيرة جدا، يعني من هذه الفوائد أن فتنة الرجل في أهله وجيرانه تكفرها الصلاة والصيام والزكاة والصدقة. إذن فالأعمال كذلك في الإسلام يكفر الخير منها الأعمال السيئة، هي أعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة. كذلك أيضا قوله كذلك أن هذه الفتنة بينك وبينها بابا، فيه إشارة إلى أن الفتن تفتح على المسلمين بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وقد حدث ذلك، وهذا باب من أبواب النبوة، هذا باب من أبواب النبوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم باب من أبواب النبوة، أقصد به أن هذا دليل يعني على النبوة ودليل من دلائل النبوة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر حذيفة بهذا الأمر، وهو أنه ستكون فتن في المسلمين، وأن هذه الفتن ستبدأ بعد مقتل عمر بن الخطاب، وكان حذيفة يعرف ذلك، ولم يخبر به حذيفة إلا بعد ما سأله عمر رضي الله عنه. ثم قال باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا الحديث معناه أن القيامة تقوم على شرار الخلق، أن القيامة تقوم على شرار الخلق، ذلك أنه في آخر الزمان يقبض الله عز وجل المؤمنين الصالحين، ولا يبقى في الأرض إلا شرارها، ولا يبقى في الأرض إلا شرارها، وعليهم تقوم الساعة. ولا تعارض بين هذا الحديث والأحاديث التي فيها أنه في آخر الزمان كما سيأتي معنا ينزل المسيح ويكون عيش المؤمنين عيشا رغدا وفيه من سعة المال ما فيه، وأنه يكون فيه السجدة خير من الدنيا وما فيها ونحو ذلك. هذا لا تعارض بينه وبين هذه الأحاديث. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تكون نعم في آخر الزمان لكن ليست عند قيام الساعة، أي أحاديث المسيح عليه السلام، إنما هذه الأحاديث تكون قبل الساعة بزمان ويموت المسيح، ثم بعد أيام المسيح تعود الأرض إلى ما كانت عليه من شرار، فيموت أهل الإيمان ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. وقوله حتى لا يقال في الأرض الله الله يقصد به أن لا يقال في الأرض ذكر الله، أو كما قال بعض العلماء لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يعرف التوحيد، لا يعرف التوحيد. أو على تفسير آخر أيضا أنه يضعف الدين في الناس ضعفا شديدا، ضعفا شديدا، حتى يبقى حسالة من الناس يقولون أدركنا آباءنا كانوا يقولون هذه الكلمة، كانوا يقولون هذه الكلمة. يدرس الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا، قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الوشي الشيء اللي هو بيأتي على الشيء اللون الثابت ويعترضه، اللي هو مثلا زي الخطوط اللي في الايه في الثياب. انا لا اجد احد من الاخوه يعني، ربما مثلا يكون في ثوبي انا هذا وشي، تاخذون بالكم في بعض الخطوط كده، لكن في بعض الثياب يكون ابرز. يدرس وشي الثوب، يعني يبدا هذا الغسل يمسح يمسح. تعرف أنت عندما مثلا تكون بتستعمل هذا الجزء كثيرا، مثلا تستعمل هذا الجزء كثيرا، فتجد هذه المنطقة يحدث فيها ماذا؟ يمحل الرسم الذي فيها هكذا. هذا يسمى درس. درس يعني ماذا؟ درس يعني كان في حد من الإخوة العجم بيسألني على مسألة فيها واحد بيقول له خلط كده في مسألة لا كان في حد من الإخوة قال لي مسألة عجيبة جدا بمناسبة كلمة درس دي، لعلها كانت تتعلق ب الآية الكريمة وليقولوا درست ولنبينه للناس. المهم أنا بس ما تذكرها خلاص عشان ما بقاش بس. فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني الإسلام هيبتدي في الإيه؟ أنه ينمحي من الأرض كما ينمحي وشي الإيش الثوب. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. إذن فيظل الإسلام في زوال وذهاب حتى تقوم الساعة على شرار الناس. وهذا أيضا لا تعارض بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعد قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، هذا أيضا المقصود منه إلى يوم القيامة، ليس على إطلاق اللفظ أي إلى يوم الساعة نفسها، إنما إلى قرب الساعة. إلى قرب الساعة، وإلا فالساعة تقوم على شرار الخلق، أشر الناس تقوم عليهم الساعة. قال: باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. النهي عن القطع بالإيمان لإنسان يعني من غير دليل قاطع. انتبه، سيظهر لك المقصود بقوله النهي عن القطع بالإيمان. قال: عن عامر بن سعد عن أبيه، يعني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي فلانا، يعني مال من أموال الفيء الخراج غيره. قال: فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. سعد رضي الله عنه يرى رجلا استحسن حاله، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. قال: أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. يعني أقول: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن فيقول أو مسلم. أقول: يا رسول الله، فإنه مؤمن فيقول أو مسلم. قال ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. الحديث في معناه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطايا، فسعد يستحسن إنسانا فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه، وهذه شفاعة من سعد. والعلماء يقولون في الحديث دليل على جواز الشفاعة إلى الإمام في أو لمسلم آخر، انه يعني اللي هم بيسموها عندنا بالتعبير العام الواسطة يعني، لكن هذه الواسطة بإيه؟ بالضابط الشرعي اللي هي بالضبط الشرعي اسمها الشفاعة. أشفع لك عند الحاكم، عند القاضي، عند أي إنسان، مفيش مانع، لكن بالحق. فسعد يشفع لهذا الرجل فيقول: يا رسول الله أعطي فلان فإنه مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الفرق بين المؤمن والمسلم. والعلماء يقولون في الحديث دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وتقدم الكلام عن ذلك، أن الإيمان يقصد به الأعمال الباطنة، والإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة. ولعل هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى منه ظاهرا ويرتاب في شيء من باطنه، أوحاه الله إليه أو نحو ذلك، ولذلك جعل يقول له: أو مؤمن أو مسلم. كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، فهذه أيضا فائدة، أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. وهناك مسألة خطيرة جدا في هذا الحديث، وهي كما قال العلماء فيه أن الإقرار باللسان وحده لا ينفع الإنسان في الآخرة، بل لا بد أن ينضم إليه ماذا؟ الاعتقاد بالقلب. الاعتقاد بالقلب، خلافا للمرجئة أو غلاة المرجئة والكرامية ونحوها، الذين يقولون بأنه ينفعه مجرد اللفظ باللسان فقط حتى وإن لم يأتي باعتقاد القلب، وهذا فاسد. وإلا ما الفرق بينه وبين المنافقين؟ فالمنافق جاء بعمل اللسان أو قول اللسان. فلذلك فإن المسلم من ظهر أو أظهر الإسلام بلسانه، والمؤمن من جمع بين اللسان والقلب، من جمع بين اللسان والقلب في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أوصاف الخير كل الخير صلوات الله وسلامه عليه. أكمل إنسان في البشرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم نبي وعابد ومتعبد ومجاهد وكذا، وطبيب للنفوس كذلك، طبيب للنفوس كذلك صلوات الله وسلامه عليه. انظر يقول: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. يعطي ده هدية ويترك هذا، مع أن هذا أحب إليه من هذا. لماذا؟ نفسية هذا الرجل تحتاج الهدية، إنما هذا والحمد لله هذا ثابت، هذا أنا لا أخاف عليه، هذا ثابت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا ولا يعطي هذا، لأن هذا يخاف عليه أن يقع في ما يكبه في النار، لأنه إن لم يعطى ربما يحصل ماذا منه؟ يسخط ويكفر بالله سبحانه وتعالى. محمد يعطي قرابته، يعطي أحبابه، ولا يعطينا نحن وكذا، يكفر بالله. لا، يعطي هذا يتألفه ليثبت، ولا يعطي هذا وهو أحب، لأنه يرى أن هذا والحمد لله قد ثبت. وده درس نسأل الله العفو. أنا والله لا أكون مغاليا ولا مبالغا لو قلت لكم أكثر الإخوة يعرف هذا الحديث ولا يفهم له معنى، ولا أقصد سب الإخوة، إنما لا يعرف المعنى المقصود في الحديث، أو لا يعلم فقه الحديث في هذه المسألة خصوصا. ده إحنا عايشين المسألة دي بقوة بقوة في صفوف الإخوة. ده إحنا أحيانا بعض الإخوة لو الشيخ كلم واحد زيادة شوية وما كلمش الثاني زيه، يبقى زعلان ويقول لك بص الشيخ بيكلم فلان بيكلمنيش انا، ما بالك بقى لما يوم يعطي فلان ولا يعطي هذا. طيب لماذا لا تتصور انت انك احب اليه من الاخر؟ لقد تكون انت احب اليه من الاخر، لذلك هو من غير مشغول بك، هو الان الحمد لله اطمئن عليك. واحنا مش بنقول كده ان يعني اللي يفكر في كده في كل الاحوال يكون مخطئا، لكن ينبغي ان يحاول ان يغلب هذا الشعور، والا فالانصار رضي الله عنهم حصل لهم ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اهل مكه بعدما يعني فتح مكه وهو راجع من حنين، اعطى اهل مكه لا مش المهاجرين والله كلهم، ده اعطى اهل مكه اللي هم الايه المؤلفه، صفوان بن اميه على ابو سفيان على الاقرع بن حابس على سهيل بن عمرو، الناس دي كانوا لسه داخلين في الاسلام لسه امبارح، فبيتالفهم لاجل ان يثبت قلوبهم، لسه ناس يعني الاسلام لسه بالنسبه لها. ولذلك في الحقيقه كل دي دروس الله يفهم، يعني دروس كبيره جدا، ابحاث عظيمه جدا احنا محتاجين نتكلم فيها فعلا والله في خطبنا ودروسنا مع كثير من اخواننا قبل العامه فالخلاصه يعني ان هذه المساله وهي تاليف قلوب الناس للدين امر من الدين، امر من الدين، ولو كانوا مسلمين هذا رجل مسلم ولا كافر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ده؟ مسلم، بدليل ان سعد يقول له مؤمن هو يقول له او مسلم، ومع ذلك يقول اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي منه. قال بخافه ان يكبه الله في النار. ثم قال باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي وجوب الإيمان على كل الناس، أي أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، ونسخ الملل بملته. والحقيقة يعني تعبير رائع جدا من الإمام النووي رحمه الله تعالى، لم يكتفي بأن يقول مثلا ونسخ الشرائع بشريعته، لا، وذلك لأنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي على دين غير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ملة غير ملته، فعلى ملة غير ملته، وأن الملة واحدة وهي ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. الله، هم اليهود والنصارى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأمة العامة، أي أمة الدعوة، وإلا فأمة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، الأمة العامة وهي أمة الدعوة أي عموم الناس كل الناس، فهؤلاء أمة محمد أي جاء فيهم محمد وسمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسمون أمة الدعوة. والنوع الثاني أمة الإجابة وهم المسلمون، هم أمة الإجابة. قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نسأل الله العفو والعافية. قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اللي يموت على اليهودية أو النصرانية فهو من أصحاب النار، علشان علاء الأسباني وأشكاله يقولوا لشنو ده يا سيدي، أخبارك إيه في الجنة والحور عاملين معاك إيه؟ طب يبقى روح اقعد معاه في الحور اللي هو قاعد فيه، مت على ذلك والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الحديث فيه الدليل على وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كل الناس، ولو كان ممن له نبي سابق، ولو كان ممن له نبي سابق كاليهود والنصارى. وخص النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، ليس هذا معناه خروج غيرهم عن هذه الدعوة كالمجوس والوثنيين ونحوهم، بل المقصود أن اليهود والنصارى أكثر الناس يوبخون بذلك، يوبخون بذلك يعني لماذا؟ يوبخون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يؤمنوا بها. لماذا؟ لأنهم قد جاء الخبر عندهم في كتبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال: وهنا أيضا فائدة نذكرها، وهي أن من أسلم من اليهود أو النصارى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان قد آمن بنبي سبق فله من الأجر كفلين، فله من الأجر كفلين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به ثم آمن به، فهذا له من الأجر كفلين أيام. ثم قال: باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيه ابن مريم. لا يشكن أي اقترب. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة، قال: لا يشكن أن ينزل فيكم، يعني في أمة الإسلام، أن ينزل في، وإن كان السامعون المخاطبون لم يدركوه، لم يدركوا، لكن هذا باعتبار الايه؟ الأمة عموما. النبي صلى الله عليه وسلم مش هيدرك، عارف انه مش هيدرك المسيح، والصحابة هو عارف وهم عارفين انهم مش هيدرك المسيح. لماذا؟ لأن المسيح سيكون في آخر الزمان، فضلا عن أنه في أمر الدجال قال لعمر: إن يكن هو فلست أنت قاتله، إن كان الدجال هو يعني ابن صياد لست أنت قاتله، مش أنت اللي هتقتل الدجال، لأن المسيح هو الذي سيقتل الدجال. قال: ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا. حكما مقسطا، حكما يعني يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حكما دقة في بيان حال المسيح إذا نزل، حكما يعني ليس مشرعا، ليس مشرعا، إنما هو حكم. قال: حكما مقسطا فيكسر الصليب، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. يكسر الصليب لماذا؟ يكسر الصليب لإبطال هذه العقيدة الفاسدة عند النصارى من تعظيم الصليب واعتقادهم الفاسد فيه. قال ويقتل الخنزير. يقتل الخنزير أيضا إبطال لهذه العقيدة الفاسدة عند النصارى بحل الخنزير، فيقتله إهدارا لقيمته وعدم شرعية ما يفعلون. قال ويضع الجزية. ويضع الجزية ويفيض المال. يضع الجزية يعني يوقف الجزية، لا يقبل الجزية، لا يقبل الجزية. يعني إذا جاء النصارى أو غيرهم يدفعون الجزية للمسيح يرفض، لا يقبل منهم إلا الإسلام، لا يقبل منهم إلا الإسلام. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. في زمن المسيح عليه السلام كما كنا نتحدث بالأمس يفيض المال ويكثر حتى لا يقبله أحد، يعني لا يقبله من باب الصدقة، ما فيش فقراء، لا يقبله أحد، لا يوجد فقراء. أيوة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة تكرمة الله هذه الأمة. قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، أي أن الأمة الإسلامية لا يزال الخير فيها إلى يوم القيامة، وستظل طائفة من الأمة منصورة تقيم الدين إلى قرب يوم القيامة. وهذا لا تعارض كما ذكرنا بينه وبين الحديث السابق، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أو تقوم الساعة على شرار الخلق. فالمقصود بلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أي قرب قيام الساعة. قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، أي أن عيسى عليه السلام عندما ينزل يكون المسلمون في هذا الوقت محصورون عند بيت المقدس، وفي هذه الساعة يكونون يستعدون لصلاة الصبح حيث أقيمت الصلاة وتقدم إمامهم وهو رجل صالح ليصلي بهم. فإذا رأى المسيح تقهقر لأجل أن يتقدم المسيح، فيقول المسيح لك أقيمت، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، تكرمة الله هذه الأمة، إن ربنا يجعل هذه الأمة الدين فيها ممتد والدين فيها مستمر، يقوده الأمراء وغيرهم ممن يقيمون هذا الأمر في أمة الإسلام. فالشاهد من هذه الأحاديث للباب أن نزول المسيح عليه السلام لن يكون نزولا بشريعة أو بتشريع جديد، إنما هو يكون تابعا لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل وفي وضعه الجزية وعدم قبوله للجزية ليس ذلك نسخا منه صلوات الله وسلامه عليه لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك متابعة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أخبر بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا التشريع سيتغير إذا نزل المسيح، إذا المسيح يعمل على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل من ذلك هذه الإشارة العظيمة في عدم تقدمه للصلاة إذا نزل، ويجعل الإمام المسلمين هو الذي يصلي والمسيح يصلي مأموما، عليه الصلاة والسلام يصلي مأموما، وهذا لأجل بيان أنه ما جاء بدين ولا شرع جديد، وإنما جاء يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.